ولا يظلمون فتيلا. ننظر كيف فتيلا ننظر. قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وابن ذكوان بخلف عنه بكسر التنوين وصلا، وقرأ الباقون بالضم وصلا أيضا. وإذا وقفت على فتيلا وبدأت بانظر فكل القراء يبتدئون بهمزة مضمومة. قال ابن الجزري: والساكن الأول ضم لضم همز الوصل واكسره نما فز غير قل حلا وغير أو حما، والخلف في التنوين مز. فالنون من نما رمز لعاصم، والفاء من فز رمز لحمزة، والحاء من حلا رمز لأبي عمرو البصري، وحما رمز للبصري ويعقوب، والميم من مز رمز لابن ذكوان. من قوله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم، اتفق القراء على قراءة لفظ إبراهيم في هذا الموضع بالياء لأنه ليس من مواضع الخلاف كما قال ابن الجزري: مع أواخر النساء ثلاثة تبع. إخواني أخواتي، نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية، وقبل أن نبدأ لابد أن نأتي على المد اللازم الحرفي. المد اللازم الحرفي هو أن يوجد في فواتح السور حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، والحرف الثالث ساكن يجمعها قوله: سنقص علمك أو نقص عسلكم. نأخذ اليوم سنقص علمك، فهي السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف، وهذه الأحرف توجد في فواتح السور. مثال للسين: يا سين. حينما نقول سين إذا أردنا أن نهجيه هجاء، قلنا يتركب الحرف هجاءه ثلاثة أحرف: سين سين، يعني السين بعده ياء بعد الياء نون. إذن قالوا ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، سي الحرف الوسط هو الياء بين السين وبين النون، أي والحرف الثالث ساكن سين. سادة المستمعين والمستمعات، بارك الله في أعماركم جميعا، انتبهوا معنا انتباها تاما. قلنا أن يوجد في فواتح السور حرف هجاؤه ثلاث أحرف، حينما نقول سين يتركب ثلاث أحرف: سين بعد ياء يا حرف مد، سين بعد نون ساكن، أي أوسطها حرف مد. أين يوجد حرف المد؟ هي الياء سين. السين معناها يمد للياء، الياء ساكنة سكون ميت مجنس لها ما قبلها وهي الكسر، هي حرف مد. قالوا والحرف الثالث ساكن هو النون الساكن سين. هذا حكمه الطويل، نمده مدا طويلا، مقدار مده ثلاث ألفات، ثلاث ألفات. وهذه الأحرف كما قلنا توجد في فواتح الصور وهي ثمانية أحرف: السين من ياسين، والنون من قوله تعالى نون، والقلم سورة قلم، والقاف من سورة قاف، قاف نبين ذلك، قاف قاف يترك من ثلاثة أحرف، أي الحرف الأول حرف القاف، أي قاف الحرف الثاني قلنا حرف مد هو الألف اللي بعد القاف، قاف الحرف الثالث ساكن، الحرف الثالث ساكن هو حرف الفاء، قاف ملهرية موجودة في أوائل سور. ماذا قلنا؟ مثال للقاف سورة قاف، قاف مضها مد طويل. مثال للصاد من قوله من سورة صاد، صاد المراد ما الطويل، ثلاثة ألفات. وكذلك من قوله تعالى كاف ها يا عين صاد، في حرف العين فيها الوجهان التوسط والطويل، لكن الطويل هو مقدم. في عين الوجهان والطول فضلا. اللام من لفظ علمك من قوله تعالى ألف لام ميم، فاللام من ألف لام ميم نمده ثلاثة ألفات أي طويل. الميم من لفظ علمك كما قلنا كذلك موجودة في فواتح الصور في أول البقرة ألف لام ميم، وكذلك الميم من حاميم. حينما نقول ميم تركب من ثلاثة أحرف، سطو حرف مد ولين وبعد الحرف الثالث ساكن، حاميم نمده مدا طويلا. والكاف فاتحة مريم من قوله تعالى كاف ها يا عين صاد. إذن هذه ثمانية أحرف في أوائل الصور. فالسين كما قلنا من قوله تعالى ياسين والقرآن، والنون في فاتحة القلم نون والقلم، القاف من سورة قاف قاف والقرآن، والصاد من أول سورة صاد، وكذلك من فاتحة مريم كما ذكرناها سابقا، والعين من فاتحة مريم وقد أتينا عليها، اللام من فاتحة البقرة وفاتحة آل عمران وقس على ما شابه ذلك في أوائل صور، والميم من فاتحة البقرة وفاتحة حاميم حواميم سورة الزخرف سورة غافر إلى آخره، فاتحة غافر إلى آخره. إذن نقول هذه الأحرف التي تتركب من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والحرف الثالث ساكن كما قلنا، وإن شاء الله في الحصة القادمة سنشرح ذلك بإيجاز. تفضل سينبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون يحري رقق الراء، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. بارك الله فيك، تلاوة طيبة، لكن أريد أن أنبه إلى الحرف المفخم بجانب الحرف المرقق من قوله تعالى وعا وعصينا. هنا لابد أن نعيد اللفظ حتى معناها السادة المستمعين والمستمعات ينتبهوا معنا. قلنا الصاد هو حرف مفخم وهو من حروف الاستعلاء، والعين حرف مرقق وهو من حروف الاستفال. أعد من قوله تعالى وعصينا وعصينا، لا نقول وعاء وعاء وعصى وعصينا وعصينا. هنا طغى تفخيم الصاد على الياء وعصي، هنا مفخم وقع بين مرققين، المرقق الأول حرف العين والمرقق الثاني حرف الياء. حينما نقول وعصي أي يا، الصواب وعاء وعصينا وعصينا. عيدك. وعصينا. بارك الله فيك. هنا ما حكم المد في قوله تعالى ويقولون؟ ما الطبيعي سيدي؟ بارك الله فيك. قلنا المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. دائما نقول أن حرف الواو هو ساكن سكون ميت. ممكن بعض الأخوة يقول لي ما معنى ساكن سكون ميت؟ أي لا يحمل حركة. موتنا قد تقول لي من خوف واو ساكن، قل لك ساكن سكون حي أي فوقه حركة وهو السكون، هنا يكون حرف لين، لكن يقول لا يحمل حركة وقبله مجانس له ما قبله هو الضم. ويقولون، بارك الله فيك، تفضل سي بشير واصل. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع. نحن قلنا سادة المستمعين والمستمعات، قلنا لهم بدينا بالتدرج، أخذنا حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط انقذ وباقي حروف الهجاء مستفلة وهي مرققة، واليوم قلنا سنأخذ بالتدرج، سنطبق أو نحلل الحرف المفخم بجانب المرقق أو المرقق بجانب المفخم أو المفخم بين مرققين أو المرقق بين مفخمين. قلنا إن شاء الله باش نطبقها مع بعضنا. حينما نقول وأطعنا وآ خطأ، صواب وآ الهمزة مرققة والطاء مفخم، وآ وأطعنا. أعيدها. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم وأقوم وأقوم، ولكن لعنهم الله. لا نقول لعنه لعن، ولكن لعنهم الله بكفرهم. كأنك تهجيه هجاء. ولكن لعنهم الله لعنهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم بكف رقق الفاء. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بارك الله فيك. ما حكم الميم في لفظ أنهم؟ ميم الساكنة، الميم الساكنة في لفظ أنهم حكمها الإظهار. الإظهار. كم للميم الساكنة من حكم سيدي؟ للميم الساكنة ثلاثة أحكام. ثلاثة أحكام. الحكم الأول، الحكم الأول الإدغام. الإدغام بغنة في مثيلتها. الحكم الثاني، الحكم الثاني الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء. الحكم الثالث والأخير الإظهار، الإظهار عند باقي حروف الهجاء. بارك الله فيك. ما حكم القاف في لفظ وأقوم سيدي؟ حكمها القلقلة. لماذا؟ لأنها ساكن، لأنها ساكنة وهي من حروف القلقلة خمسة قطب جدد. بارك الله فيك. ما حكم الراء في لفظ بكفرهم؟ حكمها سيدي الترقيق. حكمها الترقيق. الترقيق لأنها متحركة بالكسر. لأنها متحركة بالكسر. قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. بارك الله فيك. ننتقل إن شاء الله إلى لفظ الحمد. احنا قلنا في الحصة الماضية نقول الحمد لما فعل لنا، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، كان قلت اللهم أعني على هذا، لأنك قلت يا رب معناه الذي، أنت الذي سخرت لي الأشياء بدون تسخيرك لا أستطيع قضاءها أو فعلها، معنى لما نفعل. والحمد لما فعل لنا، إيش نقول؟ فعلم واجد الوجود وهو لفظ الجلالة، وهو لفظ الجلالة الله، إنما جاء في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا. وفعل لنا أي فعل لك لتربيتك، إيجاد من عدم وإمداد من عدم إلى أن